وهذا الإثام في مصطبين غير بقية الأصابع في ثلاثة، يستطيع الإثام أن يمر على الأصابع الأربعة، وليس هناك مخلوق في العالم بهذا المنطق. فاشكر الله على نعم الله، يعني لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سبحانه وتعالى، في أحسن تقويم سبحان الله. فجعلوا هنا في الإيه، في جعلوا غشاء الطبل هذا في منحنى الأذن بحيث نزل، وبعدين في أذن وسطى. الأذن الوسطى دي اللي بتتحكم في قضية التوازن اللي نتكلم فيها بعدين إن شاء الله سبحانه، موصولة بالقناة بتاع البلعوم. فأنت تلاحظ أنت في على متن الطائرة في ضغط، الضغط ده ممكن يؤذي وقد تنفجر طبلة الأذن لولا كرم الله وفضل الله أن عمل توازن سبحان الله ما بين الضغط اللي جاي من من من من طبلة الأذن والضغط اللي طالع من الايه من البلعوم. الضغطان يتوازنان سبحان الله العظيم، فيحفظ غشاء الطبلة من أن تتملزق سبحان الله العظيم. لأن العجيب أن أحيانا تسمع أصوات مدوية، صوت انفجار قوي سبحان الله العظيم. لما تسمع صوت الانفجار، صوت الأصوات الشديدة دي ممكن تمزق الطبلة، لكن العجيب أن الغشاء ده مربوط بأربعة عظيمات، عظمة صغيرة وزنها، وزن العظمة دي عبارة عن 55 ملي جرام. يعني لك أنت تتخيل، تعرف ملي جرام يعني ايه؟ يعني شيء يعني لما وضعتها على يدك كده ما تسوي شيء. طولها كلها لما تجمعها 19 ملي متر، يعني مش مكملة ايه 2 سنتيمتر، ادي 2 سنتيمتر يعني كده بالضبط كل مجموعة سبحان الله العظيمات دي. العجيب ان هذه العظيمات الاربعة تعمل ايه؟ تكبر الصوت الضعيف الى 20 ضعف. يعني انا مسح صوت ضعيف، الله عز وجل مما خلق لي يجعل هذه العظيمات تعمل ايه؟ تكبر الصوت، تعمل مكبر. احنا نعمل مكبرات كده واولادنا يعملوا لنا تلوث سمعي في المواصلات العامة، ويفتحوا السيارات وعاملين سبحان الله سماعات تكفي لسماع الدولة كلها. يا اخي نقول اتق الله، وايه يعني لا تمشي في الارض مرحا انك لم تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، وراعي الناس في الطريق وفي البيوت وفي المجتمعات. المهم تكبر الصوت الضعيف الى 20 ضعف سبحان الله، 20 مثل. وبعدين الاصوات القوية جدا هي تقوم على ايه؟ اللي هتوز الطبلة تقوم على تخفيضها. هل رأيت جهازا في العالم يقوم على امرين، يكبر ويصغر في نفس الوقت دون تحكم من احد؟ يعني تستعمل هذا العمل، يعني مثلا ايه، لم تأتي طبلة الاذن وعظيماتها والاذن غيرت ايه، والله انا تعبت منك يا شيخ، ادي لي 50 سنة اسمع واعمل لك واتعب، انا في اجازة لمدة اسبوعين. لا يسمع الانسان سبحان الله، بشوية سخونة او الم او تسوس عليك الايه الاستماع. فهذا الجهاز العجيب الموجود سبحان الله العظيم يكبر الصوت الضعيف 20 مرة، ويقلل الصوت المؤذي القوي الحاد سبحان الله. يعني ودي اكبر او من اكبر الدلالات على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، مكتوب عليها هذا خلق الله. حتى ان الاصوات اللي تزيد على 100 ديسيبل اللي هي وحدة قياس الأصوات اللي هي من شانات تؤذي الأذن، في عجيب أنها عبارة عن آلة عصبية فيها معقدة جدا سبحان الله العظيم. تخفض الأصوات لما أنت ما تسمعهاش، تقول له إيه؟ أيوه أنت ماذا تقول؟ أعد علي ما قلت سبحان الله العظيم. جوه الخلية السمعية دي في 25,000 خلية سمعية تلتقط السمع وتروح موديها على فين؟ تذهب بيها على ايه؟ على الدماغ. يبتدي الدماغ سبحان الله العظيم يحلل، يقول هذا صوت ولدي فلان، هذا صوت ابنتي فلانة، لا اله الا الله، هذا صوت صديقي فلان. تميز الاصوات، بياخد الاصوات ويحللها سبحان الله. هو طبعا العلماء يتكلموا عن القضية كأنه جهاز كده قائم بذاته، لا، نحن كمسلمين نتكلم أن في كل لحظة وفي كل آن إن سجدت لله على الجمر ما أديت لله حقا واحدا سبحان الله العظيم. العلماء إلى الآن لم يستطيعوا أن يكتشفوا إزاي الأذن تفرق بين الصوت الجميل وبين الضجيج. يعني أحيانا أنت تصم أذنيك، بين أحيانا تسمع خطيب الشعر جميل يقول الله سبحان الله العظيم، السمع هذا يبدأ مع الجنين وهو في بطن أمه سبحان الله، ويعرف سبحان الله الاتجاه الكلام جاي منين بالظبط سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. وده يبدأ في اليوم الثاني والعشرين من اجتماع من تلقيح الايه البويضة. والعجيب العجيب ان السمع مع البصر اول ما الطفل يعني الشبكية عنده تكتمل وبعدين تسلط على الطفل على على عينيه يعني سبحان الله ضوء، نهاية الشهر الثاني الطفل يتابع اي جسم يتحرك امامه تعالى الشهر الثاني كده عامل سبحان الله العظيم. اما يميز الالوان في الشهر الرابع سبحان الله العظيم، وبعدين عنده نهاية الشهر السادس يبدأ مطابقة الالوان، يعرف ان الاحمر ده يتطابق مع الاحمر هذا والاصفر هذا مع الاصفر هذا، ده في نهاية الشهر السادس و15 يوم واسبوعين يعني سبحان الله. وهو ايه سبحان الله اما في الرحم في رحم الام هو قاعد يسمع الاصوات سبحان الله، ويسمع دقات قلب الام، ويسمع حفيف المشيمة، ويسمع قرطرة الامعاء سبحان الله العظيم. عملوا العلماء تسجيلات على الجنين في بطن امه وضربات القلب وحفيف المشيمة وسمعوها للطفل ايه بعد الولادة سبحان الله العظيم. لما دي قبل الولادة راح سجلوها، ولما الطفل يبكي بعد ما يولد سبحان الله العظيم راح يسمعوه الشريط هذا يحن الى الماضي ويسكت. بدليل هات طفل مولود ويبكي تشيل عمته يبكي، عمه يبكي، ابوه يبكي، خالته تشيل امه، اول ما تحمله امه وتقربه من قلبها يسمع دقات قلبها اللي تعود عليه 9 اشهر يسكت يسكت سبحان الله العظيم لا اله الا الله. ولذلك حاسه السمع قلنا بتنشا في الشهر السادس ونصف وهو جنين، اما حاسه البصر ما توجد الا في الشهر الثالث والرابع من الايه من الولاده سبحان الله العظيم. وفي موجود في كتاب الله 17 آية قدم الله طبعا السمع على البصر تقديم اهميه وسبق في الخلق، ولكن البصر قدم على السمع في الاخره ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون في كتب السيده. هنا العجيب ان هذه الايه الوحيده اللي قدم فيها الايه البصر على السمع، لان دي ايه تخص والعياذ بالله اهل الايه انها ربنا يعزنا واياكم منها. نحن نعلم ان الصوره نفسها بتنتقل بسرعه 300,000 كيلو متر في الثانيه، اما الصوت تنتقل بسرعه 330 متر في الثانيه. ولذلك دايما ان لما ربنا يتكلم عن انشاء السمع والبصر تجد ايه ان دايما السمع على البصر كما قلنا سبحان الله العظيم. ولذلك اصدق شاهد على على على على هذا لما تسمع زمجرة الرعد الاول وبعدين ترى الايه ترى البرق سبحان الله العظيم، تسمع الرعد وبعدين ترى الايه البرق، اليس هذا كله دليل على ان سبحان الله العظيم يعني ان هذا خلق الله وهذا كرم الله سبحانه وتعالى. طيب الانسان سبحان الله العظيم طبعا في القران ان قضيه البصر وقضيه السمع هي الايات اللي تنذر بالعقاب او فيها وصف للكافرين وليس فيها اشاره لاي خلق يعني من باب الحسين دي بتقدم هذا على ذلك، دي قضيه ايه في التفسير ليس هذا وقتها، لكن انا اتحدث عن هذه النعمه التي انت لا تدرك انها موجوده بهذا التعقيد وبهذه القدره وبهذه العظمه وبهذه الوظيفة والتطور العجيب منذ أن أوجد في رحم أمي إلى أن سبحان الله أولد ثم أوجد في الحياة، لا تدركها أنت إلا إذا ثقل سمعك. يذكر السمع وبعدين سبحان الله لماذا يذكر السمع؟ لأننا نستخدمه في معصية الله، نسمع بالأذن هذه الغيبة والنميمة والكذب والفحش، ونسمع ما لا يرضي الله عز وجل، ونسمع الكلام السيء ونحب أن نسمع الكلام السيء، ونصن أذن عن الإيه عن الكلام الطيب. ويترى أين سيدنا نوح عليه السلام لما شكى إلى رب العباد عز وجل، رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم عملوا إيه؟ قال وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. يعني إيه؟ يعني لما يجي يسمع كلام الخير عامل زي ولدك يا ابني قوم صلي قوم صلي، الولد يعمل انه مش سامع،